ملخص كتاب الرجل النبيل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخضر.com لمؤلفه علي بن جابر الفيفي. هذه الحياة السوداء لا تليق بمحمد مهما حاول أن يمسح شيئا من السواد عن لوحتها الكبيرة. إن الأصباغ القاتمة تراكمت بطيش حتى بات من العسير إضافة لون أبيض أو معنى جميل. لذلك فقد حبب لهذا الشاب أن يترك الجاهلية وراء ظهره ويذهب كلما سنحت له الفرصة إلى تلك الجبال البعيدة التي يسمعها تهمس بأشياء تدركها روحه ولا يتحققها عقله، كأنما تريد أن تقول له شيئا مهما للغاية، وكأنها تريد أن تفصح له عن ماهيته التي ما زال حتى اللحظة لا يدركها. جوانب متفرقة متنوعة متكاملة من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمعها الكاتب ويصوغها بأسلوب يرقق القلب ويدمع العين، حتى إنك تود أنه في نهاية الكتاب لم ينتهي من تعطيرك بسيرة الحبيب ولو أنه أطال قليلا. ستخرج بعد هذا الكتاب وهذه المواقف المتنوعة متحطشا للتعلم والتعرف على سيرة أعظم البشر صلى الله عليه وسلم. أولا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. من أين نبدأ؟ وكل دقيقة من عمره صلوات الله وسلامه عليه ثمينة لا تفوت هكذا دون أن نستخلص منها عبرة أو نقف منها موقفا يعيننا في حياتنا التي بعدت عنه كثيرا زمانيا وروحيا. فهل نبدأ منذ الولادة أم من قبل الولادة، منذ أن هيئ الله العالم لاستقبال الشخصية التي غيرت حياة الإنسانية ووضعت للعالم قواعد المعيشة الإنسانية الراقية وخطت له حدود الزيغ والفشل والانحطاط لئلا يتعداها، ورسمت له منحنيات النجاح والفلاح والعيشة الهنية؟ والبعض يولد مفطورا على الخلق الحسن الرفيع، وقد يكتسب شيئا منه في حياته اكتسابا، لكننا هنا بصدد الحديث عن من هيئه ربنا لنا رحمة وبشرى وقدوة وأسوة. يخرج أهل مكة يبيعون ويشترون ويتبادلون المنافع، ربما طفف أحدهم في الكيل والميزان، وربما زين أحدهم بكذبه بضاعته مروجا لها، لكن محمدا الصادق الأمين لم يكن لتزل قدمه في أوحال الجاهلية. وكيف لها أن تزل بعد أن شق جبريل صدره فاقتلع حظ الشيطان منه؟ كان الكون كله يشعر بحدث مهيب جلل سيغير من لون البشرية للأبد. الحصى كان يشعر بهذا وينتظره، والشجر كان يهاب المصطفى إن مر بجانبه، والغار، ويا لحظ الغار، آوى في بطنه أشرف من جاء إلى هذه الدنيا وشهد أعظم اتصال بين السماء والأرض، اتصال رسول السماء جبريل برسول الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وشهد الضمة وشهد الرجفة والخوف. فهو صلى الله عليه وسلم بشر في نهاية الأمر، خاف على نفسه مما حدث له، والحمد لله أنه بشر. يعود البشري العادي إلى زوجته بعد أن تحول إلى النبي البشري الذي ستتبعه أمم الدنيا كلها حتى قيام الساعة. النبي الذي نال قبل لحظات في الغار شرف النبوة والرسالة. توقف لحظة وأعد المشهد في مخيلتك. تخيل رجلا في الأربعين من عمره يختلي بنفسه شهرا من كل عام بعيدا عن زوجته وأبنائه، وترفعا عما اشتهر وانتشر في مجتمعه، متأملا في الكون الرحب الفسيح، ينزل عليه مخلوق من السماء يضمه ويتركه، ثم يضمه ويتركه، ثم يضمه ويتركه، ويأمره بما ينفيه هو عن نفسه. رجل في الأربعين من عمره يعود إلى زوجته مرتجفا يقول: زملوني، دثروني. ثانيا عبير المحبة. من يقرأ ويتصور المجتمع الجاهلي يدرك مقدار القساوة والجفاوة التي كان عليها أهل ذلك الزمان، وما انتشر بينهم من وأد للبنات وظلم للعبيد وقتال حول النوق والإبل خير برهان على ذلك. فخلال 23 عاما يتحول ذلك المجتمع تحولا عجيبا باهرا يقف التاريخ أمامه في كل مرة محاولا سبر أغوار وأسرار ما حدث. إنها المحبة حين تصبغ بالإيمان، وحين يتمثلها سيد ولد آدم فيمشي بها بين الناس. إنها المحبة التي تجعل أبا ذر يمرغ خده في التراب لبلال الحبشي ليطأه بقدمه اقتصاصا لأنه جرحه بكلمة لا تليق به فينهضه بلال ويعانقه. إنها المحبة التي نثرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوس من حوله، بل على رؤوس العالم أجمع، لدرجة أن كل واحد من أصحابه كان يشعر بنوع محبة خاصة به. رسول خاتم من الله يتلقى الوحي من مخلوق ينزل من السماء في صحراء قاحلة، تراه يمشي ذات يوم مع معاذ وهو واحد من أصحابه، فما الذي يمكن أن يدور بينهما من حديث؟ مراجعة لكتاب الله مثلا، أو تخطيط عسكري للهجوم على الروم أو الفرس، أو تقويم لسلوك ما لم يعجبه في معاذ؟ ما الذي يمكن أن يدور بين رئيس دولة في مفهومنا الحالي وبين أحد حاشيته ورعاياه؟ اقرأ بقلبك فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقترب منه ويمسك بيده ثم يقول: يا معاذ والله إني أحبك. حاول أن تضع نفسك مكان معاذ. أي قيمة للحياة بعد هذا الاعتراف النبوي الصافي؟ إن الحب ثقافة معدية يستحيل ألا يصيبك شيء منها إن كنت في محيط تغشاها. وهذا المعنى أيضا هو معنى وقيمة نبوية، فقد جاء رجل يعلن عن حبه لأحد المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فأعلمه. أتراه يقف حب النبي الكريم هنالك في مكة قبل سنين بعيدة؟ أتراه ينالنا منه شيء نحن أهل القرن 21، أهل زمان المحن والفتن؟ نعم ينالنا، ينالك أيها القارئ والسامع من محبته التي لا تنتهي ولا تعرف زمانا ولا مكانا. ففي ذات يوم وعند المقبرة يخبر أصحابه أنه قد اشتاق إلى إخوانه وود لو أنه رآهم، فيثير ذلك عجب الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فيجيبهم: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. يا هذا لك مكان في قلب النبي فاستبشر. ثالثا الرسول القائد. لقد لقنونا جوانب الرحمة واللين في سيرته حتى غاب عنا مشهد الرسول القائد والرسول المقدام والرسول الشجاع، فظنناه هينا لينا عطوفا متسامحا فحسب، في حين أنه صلى الله عليه وسلم كانت تعلوه مهابة وقوة وشجاعة كان يحسب لها صناديد الكفر ألف حساب. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يسير مرة في مكة فقابله أبي بن خلف أحد صناديد الكفر، فأمسك بعظم بين يديه وفتته، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم بغطرسة وكبر واستهزاء: أترى ربك يحيي هذا بعدما قد أرم؟ ماذا يفعل محمد مع هذا الفرعون وكيف يكون الرد؟ اسمع، يقول له: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ختم أبدي ختم به النبي آخرة ذلك الصنديد، فكيف يهنأ بعيش بعدها وهو يعلم في قرارة نفسه أن محمدا لا يحكم بحكم من عنده وأنه الصادق المصدوق؟ تلك شجاعته مع أعدائه. ف فماذا عن شجاعته مع قومه وأصحابه؟ يحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم سمعوا صوتا غريبا قادما من إحدى جهات المدينة، والمدينة وقتئذ كانت مستهدفة من كل حدب وصوب، من مكة والطائف ومن الروم والفرس، فاضطرب الناس، وأخذ الفرسان ينادي بعضهم بعضا ويتجهزوا ليتحركوا صوب الصوت، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى هناك ممتطيا فرسا بلا سرج لأبي طلحة ليقابلهم بابتسامة المطمئن: لم تراعوا. وبين أيدينا شهادة أحد البواسل الشبان ومن وصفوا بالشجاعة والإقدام، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف بسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. واحمر البأس كناية عن تطاير الدماء واشتداد الحرب وتداخل السيوف، واتقينا برسول الله أي جعلناه بيننا وبين الموت وصليل السيوف. هذا القائد يا سادة مقدام في المعارك، درع للقوم. رابعا، بشرية متكاملة. هل تجد الطفولة مكانها في زحام مهام النبوة؟ إن لم تجد الطفولة مكانها فما الذي سيجد مكانه إذن؟ فهذا النبي الرحيم تأخذ بيده الجارية الصغيرة في طرقات المدينة هنا وهناك حتى تقضي حاجتها منه صلى الله عليه وسلم، وهو مصاع منقاد لها، وها هو يطيل في سجوده فيظن المسلمون بذلك الظنون، ثم هو يخبرهم أن حفيدهم تطى ظهره كما يفعل أبناؤنا اليوم، فكره صلى الله عليه وسلم أن ينزله قبل أن ينتهي من لعبه. عظمة النبي في كونه بشرا لا ملاكا، بشرا يتزوج ويصاهر وينجب ويربي ويموت ولده وتطلق بناته وتموت زوجه ويصبح جدا ويتخذ صديقا ويتودد لأصحابه ويمازحهم ويرحم الصغير والضعيف وذا الحاجة، ويحنو على الجماد والطير ويرأف به. ففي أحد الأيام افتقد صلى الله عليه وسلم طفلا من الأطفال يقال له أبو عمير، هل لاحظت كلمة افتقد؟ فقيل له إن له عصفورا صغيرا قد مات، فذهب صلى الله عليه وسلم إليه ملاطفا معزيا قائلا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ عصفور صغير لطفل صغير يجد مكانه بين مهام النبوة والرئاسة. يكثر الطفل اللعب واللهو والانشغال بهما خاصة في سني الطفولة الأولى، فهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله المصطفى مرة ليقضي له حاجة، فمر أنس بالأطفال يلعبون فاشتغل بهم، وعندما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده لم يقضي حاجته قال له: يا أنيس. نعم، دلله وهو متأخر عن حاجة أرسله فيها رسول الله. والواحد منا إن تأخر ولده أو أخوه عن أداء أمر قامت قيامته ولم تقعد. إن الرجل الباسل والقائد المغوار ومن وقف في وجه قريش معلنا العداء هو نفسه من كان يخرج لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه. الحمد لله الذي أنعم علينا بمن حفظ لنا سكناته وحركاته وأقواله وأفعاله. خامسا، وإنك لعلى خلق عظيم. لم يرسله الله إلا رحمة للعالمين إنسهم وجنهم، فوهبه من كمال الخلق والخلقة ما يبهر عقول أحبائه وأعدائه ويسلمهم للانتماء تحت لوائه، فكان صلى الله عليه وسلم بساما يتصرف بحال وطبيعة وسجية البشر العاديين لا بحال ما يوحى إليه وحي من السماء ويكلمه ملك من الملائكة، فهذا جرير بن عبد الله البجلي يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. فما قيمة قادات ورؤساء اليوم أمام قامة هذا القائد الشريف؟ كان يتحدث الصحابة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ربما تذاكروا أمورا كانوا يفعلونها في الجاهلية فيضحكون عليها، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يؤنبهم أو يسكتهم أو ينظر إليهم باحتقار؟ عاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يضحكون وكان يبتسم هو صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وظل يبتسم صلى الله عليه وسلم حتى في أحلك الظروف، بل في مرض موته الأخير، فكانت ابتسامته آخر ما رآه المسلمون منه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف ثم تبسم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، أضاءها بابتسامته وبالخلق الذي جاء ليكمله وبالتوحيد الذي جاء ليقره وينشره على العالمين حتى تقوم الساعة. كيف استطاع أن يحول الابتسامة إلى جزء لا يتجزأ من سيرته الذاتية صلى الله عليه وسلم، وإلى إنجاز من إنجازاته في الحياة؟ وختاما، صدق من قال: إن تعلم السيرة النبوية ترقيق للقلب ورفع للجهل وتطبيب للروح، كيف لا وهي العطرة المعطرة بأنفاس سيد ولد آدم، الذي كلما غاص المرء في سيرته وحياته اشتاق إليه ورغب أن يعرف أكثر. وهذا ليس بعجيب، بل هو من بركاته صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة الله ومحبته لهذه الأمة المرحومة بنبي الرحمة.